هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كان يا مكان، كان في زمان اتنين أصحاب، وكانوا الاتنين ساكنين في بيت واحد، وكانوا الاتنين بيناموا سوا في سرير واحد، وكانوا الاتنين بياكلوا سوا من حلة واحدة في طبق واحد. لكن بقى بالليل واحد منهم ينور اللمبة ويجيب كراسة ويجيب كتاب، يتعلم يقرأ في الكتاب ويتعلم يكتب في الكراسة. طب والتاني كان يعمل ايه؟ تصدقوا كان يضحك عليه، كان يقول صاحبي يا صاحبي، ايه اللي بتعمله ده؟ تتعلم تقرأ ايه؟ تتعلم تكتب ايه؟ هو العلام يعني هيعمل لك ايه؟ انت بتبيع العسل وانا بقى بيع الزيت، بقى لو اتعلمت هتبيع العسل أكتر، هيجيلك فلوس أكتر، وأنا أدينا أهو ما اتعلمتش ولا عايز أتعلم، هيجرالي إيه؟ هبيع أكتر هتجيلي فلوس شوية. علام إيه يا صاحبي يا بياع العسل؟ هو العلام يعني هيعمل لك إيه؟ ولا قلة العلام هتعمل فيا أنا إيه؟ نام نام واشبع، ولا أقولك تعالى نتكلم سوا، تعالى نتسلى. بتاع الزيت يقول كده، لكن بتاع العسل يقول ولا عايز أتسلى ولا عايز أتكلم، أنا عايز أتعلم. وعمنا بتاع العسل يقرأ ويتعلم، وعمنا بتاع الزيت يضحك ويقول يعني العلام يعني هيعمل لك إيه؟ وتفوت الأيام، وبتاع العسل خلاص اتعلم يقرأ كل الكلام، يقرأ الحواديت، يروح السوق يحكي الحواديت اللي قراها، الناس تتلم عليه وتسمع وتقول له احكي لنا يا بتاع العسل، صلينا على النبي اللهم صل عليه، بتقول كان ايه؟ ها وبعدين يا خبر، اما حدوته طيب هنشتري كل العسل منك، لكن والنبي احكي لنا كمان، ها كان ايه؟ وبتاع العسل يحكي الحواديت اللي قراها، والناس تشتري كل العسل اللي عنده كله. يقرأ الحواديت كتير، يحكي الحواديت كتير، يبيع كل العسل ويكسب فلوس كتير كتير، يشتري قفطان ويشتري جزمة، وبيع الزيت ولا بيقرأ ولا بيحكي ولا بيبيع ولا بيكسب. وبتاع الزيت يقول يا خبر، ده أنا ما عنديش أفطار، يا خبر ده أنا ما عنديش جزمة، طب أعمل إيه علشان أبيع كل الزيت؟ طب أعمل إيه علشان خاطر يبقى عندي أفطار؟ طب أعمل إيه علشان خاطر ما أمشيش حافي وتبقى عندي جزمة؟ أعمل إيه إيه إيه؟ أحسن حاجة أعمل زي صاحبي بتاع العسل. ها هتعمل إيه؟ هتتعلم؟ بتاع الزيت يقول لنا لا لا لا، أتعلم إيه؟ أنا بس أسمع صاحبي بتاع العسل بيقول إيه، أقف في السوق وأقول زي ما بيقول هو بالظبط، أنا بس أشوف صاحبي بتاع العسل بيعمل إيه وأقف في السوق وأعمل زي ما بيعمل هو بالظبط. وبتاع الزيت راح نط وقف على الصندوق يقول يا كل أهل السوق، تعالوا صلوا على النبي هنحكي حدوته. الناس في السوق اتلموا عليه، يقول انا فرحان علشان الناس جاتلي من غير ما اتعب ولا بكتب ولا بقرا. بتاع الزيت قال هنقول ايه؟ طيب كان يا مكان، كان في زمان، وبتاع الزيت يحكيها هي هي الحدوتة، الناس تسمعها تشتري منه كل الزيت، يفرح قوي يجري على البيت يلاقي صاحبه بيقرا في كتاب الحواديت، يضحك بتاع الزيت ويقول اتعلم اتعلم، اديني ما تعبتش، اديني ما تعلمتش، لكن بقيت زيك، الناس برضو اتلموا عليا، والناس برضو اشتروا مني كل الزيت، ايه يعني ايه يعني. وكل يوم كان كده، كان يسمع صاحبه بيقول ايه، يشوف صاحبه بيعمل ايه، يقول ويعمل زيه بالظبط، الناس تشتري كل الزيت، بتاع الزيت يفرح ويقول يا صاحبي يا بتاع العسل، اديني ما تعبتش، اديني ما تعلمتش، لكن بقيت زيك، اقول زي صاحبي بالظبط، واعمل زي صاحبي بالظبط، ابقى زي صاحبي بالظبط، الناس تتلم عليا، احكي الحواديت والناس تيجي وتشتري كل الزيت، اقول كتير ابيع كتير، اكسب كتير واشتري جزمة واشتري قفطان. وبتاع الزيت بقى يقف من بعيد ويسمع هو صاحبه بيقول ايه، بتاع الزيت يقف من بعيد ويشوف هو صاحبه بيعمل ايه، صاحبه وقف فوق الصندوق، صاحبه قال يا كل اهل السوق تعالوا صلوا على النبي هنحكي حدوته، الناس في السوق اتلموا عليه، صاحبه قال لهم هنقول ايه بقى، هو كان في زمان، وصاحبه يحكي الحدوته، الناس تسمعها تشتري كل العسل منه، سمع الحكايه بتاع الزيت، شاف الحكايه بتاع الزيت، خلاص صاحبه مشي راح البيت، قال خلاص اعمل زيه واقول زيه، ابقى زيه والناس تتلم عليا وتشتري. لقوا ايه، اشتريت قفطان، وبكره ولا بعده ايه هشتري جزمه، صاحبه بتاع العسل يقول ان شاء الله ان شاء الله، بتاع العسل لبس الجزمه والقفطان وراح السوق، وقف على الصندوق وقال هطلب منكم طلب، كل من عنده عصايه يضربني على رجلي، الناس في السوق يضربوا بتاع العسل على رجله بس العصايه ما توجعوش، ما هو اصله كان لابس جزمه. وبتاع الزيت قال اما غريبه، هو قال لهم يضربوه على رجله ليه، انا مالي، انا اقول زيه بالظبط واعمل زيه بالظبط علشان خاطر ابقى زيه بالظبط. وبتاع الزيت رجليه تعرفه ما فيهاش جزمه، راح السوق وقف على الصندوق وقال هطلب منكم طلب، كل من عنده عصاية يضربني على رجلي، والناس يقولوا احنا مالنا، هو اللي عايز كده، عايزنا نضربه على رجله، خلاص نضربه على رجله، وتطلع العصيان وتنزل العصيان، العصاية توجع ويصرخ يصرخ، اخذ العلقة على رجليه مش عارف يمشي، يقول انا مش هعمل زي صاحبي، خلاص مش هقول زيه، لكن هتعلم من الأول، تعرفوا هتعلم من أول إيه؟ هتعلم من أول ألف ب ت س. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة، أقول لكم إيه،